الله الله الله الله الله أكبر كرم الدنيا كما لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رمين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله واسألي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء اقدر تقول ما تشاء أنا بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في الدين، وافتح علينا مولانا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وطرفا دامعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا كثيرا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله على البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا نتحدث في أبيات ذكر فيها الناظم والشارح رحمهم الله تعالى. الله الله الله الله الله الله أكبر كرم الدنيا كما لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رمحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله واسألي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء اقدر تقول ما تشاء أنا الله بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصديق. الشيخ الدردير وهؤلاء الأئمة الأجلاء ظهروا أيضا في القرن الحادي عشر، يعني هذا إن دل بيدل على أن الله سبحانه وتعالى يبعث دائما على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. ولعلنا نحن هذه الأيام إن شاء الله نعيش بدايات أو عصر نهوض هذه الأمة بإذن الله، وفي فقهها وفي علمها وفي ثقافتها الإسلامية. نسأل الله أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجري الخير على أيدينا، وأن ينفع بنا وبكم البلاد والعباد. لا شك أن العلم إذا عاد إلى معقله الأول يعود إلى أصله، نعم، ويزداد قوة وينطلق انطلاقة صحيحة. حين يعود العلم إلى أصله وإلى معادنه، ويعود العلم إلى معاقله كالأزهر الشريف وكالزيتونة وكالقرويين كالجامع الأموي وغيرها من حواضر الإسلام وعواصم الإسلام، لا شك أنه حين يعود إلى هذه المعاقل الأول ينطلق انطلاقة صحيحة إن شاء الله عز وجل ليجدد لهذه الأمة أمر دينها. وتجديد الدين له أسباب، ومن أسباب تجديد الدين أن تعود الأمة للعلم. أما تجديد للدين من غير علم فهذا كلام لا يتصور. ولذلك دائما نحن ننادي أن يقول إنسان أن يصبح داعية أو أن يصبح مفكرا إسلاميا أو أن يصبح ينافح على الإسلام دون أن يتعلم الإسلام، فهذا أمر بعيد عند أهل النظر، لأنه سوف يدعو لما؟ للإسلام. أي إسلام يريد إن لم يتعلمه بعد؟ فلا شك أن عودة الأمة إلى الإسلام إنما هي ابتداء عودتها إلى العلم الشرعي، وعودتها للعلم الشرعي إنما تكون من معاقل الإسلام، من معينه الصافي، كما تعلمه أولئك الأجلاء رضوان الله تعالى عنهم. أئمتنا تعلموا في الأزهر، وتعلموا في الزيتونة، وفي القرويين، وفي بلاد الإسلام، في كل بلد من بلاد الإسلام ربنا سبحانه وتعالى جعل مكانا ماذا؟ منهلا من مناهل العلم الصافية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك جميعا. ما أزال الشيخ يتحدث في البيت 40 بعد 100، قال: فصل وخمس صلوات فرض عيني. نحن رجعنا نقرأ الأبيات أولا ثم نعود إلى ما نحن بصدده من صلاة الوتر. قال: فصل وخمس صلوات فرض عيني، وهي كفاية لميت دون مين. يعني رجح الشيخ أن صلاة الجنازة فرض كفاية، وهناك من قال سنة على الكفاية، لكن الراجح هو أنها فرض، وقيل أيضا تغسيل الميت سنة على الكفاية، والصواب أنه فرض. فروضها التكبير 4 دعاء، التكبير 4 والدعاء، ونية يبقى 3، سلام، سر تبع، يعني أن يسلم ماذا؟ بالسر إن كان منفردا، أما إذا كان إماما يرفع صوته بقدر ما يسمع الحاضرين. وكالصلاة الغسل، يبقى عطف في فرضية الكفاية كالصلاة الغسل، دفن، وكفن، وتر، وتر كسوف، عيد، استسقاء، سنن. يبقى الشيخ بعد فرض الكفاية سيبدأ أن نوع الفرض إلى فرض عين وفرض كفاية. وقلنا البارحة أن هناك من العلماء، ماشي يا شباب، من قال بأن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، صح ولا لا؟ قلنا هذا البارحة، وحجتهم في هذا أن الذي يصلي فرض الكفاية إنما يسقط الإثم والحرج عن الأمة، لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، بينما فرض العين إنما يعمل الإنسان لنفسه. ولا شك أن ما يعمل، يعني يعمل عملا يفيد به الأمة ويكون نفعه متعديا، خير من أن من الذي يعمل عملا ينفع به ماذا؟ خاصة نفسه. هؤلاء نظروا إلى جهة الثواب، الذين قالوا إن فرض العين أفضل نظروا إلى الخطاب. إلى إيه؟ إلى الخطاب. إيه الخطاب؟ العناية الشارع بفروض العين أكثر من عنايته ماذا؟ بفروض الكفاية. فرض الكفاية طلب تحصيله في الجملة، بينما فرض العين طلب تحصيله من كل مكلف. ولا شك ما يطلب تحصيله من كل أحد هو أكثر عناية ممن يطلب تحصيله ماذا؟ في الجملة، لأنه يبقى المطلوب هو الفعل، هذا عينه. أما هناك لا، مطلوب الفعل في كل شخص، من كل شخص، فيبقى لا شك أن العناية به ماذا؟ أوقع وأشد. طيب، قال: فجر رغيبة، يبقى الشيخ هنا، وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال. يبقى الشيخ حدثنا أن هناك فروض، وفرض منه كفاية ومنه عين، وهناك نوافل، نعم، وهناك نوافل خاصة، هناك نوافل عامة. النوافل الخاصة قسمها إلى سنن وإلى رغائب، صح؟ إلى سنن وإلى رغائب، نعم، وقال تقضى إلى الزوال. وهناك نوافل في الجملة، أي أنها ما يلتزمه، نعم، المكلف، مكلف على نفسه من جنس ما فرض الله علينا. يعني هي ما هي النافلة؟ النافلة هي ما يلتزمه الإنسان على نفسه، نعم، لكن بشرط أن يكون من جنس ما فرضه الله سبحانه وتعالى. أما أن يأتي إنسان يقول أنا أتنفل لكن من غير جنس ما فرض الله عز وجل علينا، هذا لا يتأتى، لأنه لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، وليس بهوانا، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن فجر رغيبة وتقضى للزوال والفرض يقضى أبدا. دي حتة تانية برضو، في ناس قال الفرض لا يقضى. هؤلاء الحقيقة يعني نهجوا هذا المنهج على اجتهادا منهم أن يخففوا عن المكلف، وقالوا هذا الذي تاب إلى الله سبحانه وتعالى وناب إلى الله عز وجل بلاش نطالبه بأن يأتي بالفرائض التي فاتته، وإنما نقوله أكثر من النوافل. طيب، طبعا هذا على خلاف كلام الأئمة الأربعة على فكرة، الأئمة الأربعة على وجوب القضاء، ونصهم في هذا من نام عن صلاة أو نسيها فليقضيها متى ذكرها. طيب الحديث ما ذكرش التارك، قال طبعا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر تارك الصلاة بالذكر ولم يخصه بالذكر، لأنه لا يتصور، فهمت إزاي، أن يترك مسلم الصلاة أو حملا لأمر المسلم على الحسن، حملا لأمر المسلم على الأمر الحسن من باب تحسين الظن بإيه بالمسلم. نعم، شايفين كأنه لا يتصور أن المعم المسلم ينسى، المسلم ينام، صح، أن المسلم أن يترك الصلاة متعمدا، فهذا لم يكن متصورا. ولذلك أن الصحابة لا يرون كفرا وشركا وإلحادا بالله سبحانه وتعالى مثل ترك الصلاة. كان يشوفوا ترك الصلاة دي حاجة كبيرة جدا جدا، وإلى عهد قريب كان الناس والآباء والأمهات يشددون على النشأ في المحافظة على الصلاة، ولو ربما نهر الأب ولده ونهاه وحرمه من أن يأكل معه لأنه لم يصلي. كان هذا الكلام إلى عهد إلى عهد قريب كان الناس يهتمون بأمر الصلاة، ولذلك ورد وخير دينكم الصلاة، وخير دينكم الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والذين ذهبوا إلى أنه يكثر من النوافل، طيب قلنا لهم يكثر من النوافل كم؟ يعني صلى الظهر حيجيب معه كم نوافل؟ الأربعة مثلا، خليه يجيب أربعة يا أخي، فهمت إزاي؟ طيب إيه الفرق بين الفرض وبين السنة؟ هي النية. طيب مش حيجيب أربعة، مش كده ولا؟ طيب خليها ظهر قضاء مما عليه، أنت مش عاوز خفف عليه؟ قال أيوة عاوز أخفف عليه. طيب مش هتقول له يصلي كم يعني مع الظهر؟ خليه يصلي أربعة نوافل. طيب فرقت إيه؟ ما أقول له خليها ينوي الفرض، هو إيه الفرق بين الفرض وبين السنة إلا النية؟ النية فقط، فأنت إزاي؟ خليه ينوي. ثم هناك منزع آخر ينزع إليه هؤلاء على اعتقاد أن تارك الصلاة كافر، وهذا خطر وخطأ. تارك الصلاة كسلا ليس كافرا، تارك الصلاة كسلا ليس كافرا، وإنما هو مؤمن عاصم. ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، وجائز غفران غير الكفر، فلا نكفر مؤمنا بالوزر، وباجتناب للكبائر تغفر صغائر، وجلوضو يكفر. هذه منظومة مين؟ الجوهر، الشيخ اللقاني، كان أحد المشايخ يدرس الجوهرة، فهمت إزاي؟ ويتلمض يعمل كده ويقول ياه يا أولاد، والله لكأن الواحد بيأكل بقلاوة، كأن الواحد بيأكل بقلاوة من جمال هذه المعاني. شوف يعني جميلة جدا، فيها 144 بيت، مين اللي حافظها منكم؟ مش حنسألكم، بس مين اللي حافظها؟ أنت حافظها؟ طيب برافو عليك، اهتموا شباب، من حفظ المتون نال الفنون. هتقول لي يا مولانا ما بقاش عندنا وقت، هتقول له بقول لك مش هيبقى عندك وقت، طالما أنت طالب ما زلت مغلوبا، طالما أنت ما زلت على مقعد الطلب لا زلت مغلوبا في الوقت، ولذلك طالب العلم ما عندوش تضيع وقت. طيب إذن معنى ذلك أنه الذين قالوا إن تارك الصلاة كافر، هذا كلام يعني نحترم قائله وينسب لسيدنا الإمام أحمد رضوان الله تعالى عليه، لكن العلم أخذ ورد بين أهل العلم، نحترم علماءنا لكننا نرد كلام العلماء بكلام العلماء. فنقول لو حكمنا بأن تارك الصلاة كافر لكان في ذلك حرج كبير على الأمة، ويترتب على ذلك أحكام كثيرة، منها أن المرأة المسلمة إذا كان زوجها تاركا للصلاة لا يجوز لها أن تبقى عند كثر، وده هتخرب بيوت كثيرة، مش كده ولا لا؟ ولو كانت المسلمة متجوزة واحد مسلم وما يصليش هتبقى كأنها متجوزة واحد كافر، وإذا مات لا يصلى عليه، وإذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين، وإذا مات ماذا؟ لا يكفن، مش كده ولا لا؟ ولا يرث ولا يورث. فأنت إذا تتعلق بالقول بأنه كافر أحكام كثيرة جدا، وتدخل المسلمين ماذا؟ في حيص بيص، وتدخل المسلمين في رهق وفي مشقة. وعندنا القاعدة تقول كلما ضاق الأمر اتسع، ماشي يا أخوانا؟ فإذا هو مسلم عاصي. نأتي بعد هذا، قال صلاة الوتر، قوله وتر، وتر كسوف عيد استسقاء سنن، قوله وتر أو وتر، هنا يجوز فيها الفتح والكسر. قال تعالى في القرآن الكريم والفجر وليال عشر والشفع والوتر، هناك من قرأ والوتر، فيها قراءة والوتر، من قرأ والوتر فيها قراءة والوتر، فهما قراءتان. طيب قوله وتر إلى آخره، هذا شروع من الناظم في تعداد القسم الأول من النوافل، وهو ما له اسم خاص. والوتر، والوتر بالفتح الواو وكسرها. قال ابن يونس والوتر سنة مؤكدة لا يسع أحد تركها، نعم لا يسع إذن أحدا، ماذا عندكم في النسخ هناك عندكم؟ أحدا، مش كده؟ القواعد قواعد، لا يسع أحدا تركها ضبطه. طيب قال سحنون يجرح تاركه، ماشي أخي؟ إيه معنى يجرح تاركه؟ لا تقبل شهادته. وقال أصبغ يؤدب، وقال أصبغ يؤدب، وأول وقته المختار بعد العشاء الصحيحة وبعد الشفق. شايفين الكلام الجميل؟ إيه الاحتراز ده؟ وأول وقته بعد العشاء الصحيح، يعني لو واحد صلى العشاء ثم أوتر بعد صلاة العشاء لما رجع إلى بيته من المسجد تبين له أنه صلى من غير وضوء، عليه إعادة الصلاة ولا لا؟ صلى العشاء ولا لا تاني ولا لا؟ فإذا صلى العشاء نعم يجب عليه أن يعيد الوتر ولا لا؟ يجب عليه أن يعيد الوتر، فهمت إزاي؟ أو صورة أخرى ثانية، صلى العشاء وبعد أن صلى العشاء ذهب وتوضأ وصلى الوتر، فالوتر وقع بوضوء، ماشي؟ الوتر وقع عن طهارة، لكن بعد أن صلى الوتر تذكر أنه أيضا هو حين صلى العشاء لم يكن متوضئا، فهمت إزاي؟ إذن يجب عليه أن يعيد العشاء وأن يعيد الوتر. ليه؟ لأن من شروط الوتر نعم بعد عشاء صحيح، وكمان الشرط الثاني وبعد الشفق، يعني بعد عشاء صحيحة في وقتها، أو عاوز يقول كده بعد عشاء صحيحة في في وقتها، بمعنى لو أننا جمعنا المغرب والعشاء وصلينا المغرب والعشاء جمع تقديم كمطر أو سفر، فهمت إزاي؟ هل يصح لنا أن نصلي الوتر في هذا الوقت؟ لا، إنما أن يكون بعد عشاء صحيحة في وقتها. وآخره إلى طلوع الفجر، وضروريه من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، من طلوع الفجر إلى إلى صلاة الصبح. مر معنا في حاشية الصفت لو تتذكرون نعم أنه إذا جاء إلى صلاة وضاق عليه الوقت فإنما يقدم الفرض أولا، مش كده ولا لا؟ ولو كان عنده ما يتسع للفرض وركعتين أخريين هل يصلي الوتر أم يصلي الرغيبة؟ لا، يصلي الوتر ثم يصلي الفرض، فهمت إزاي؟ طيب إذا كان عنده من الوقت ما يسع خمس ركعات يبقى يصلي الوتر ثم يصلي الرغيبة ثم يصلي الفرض. طيب لو عنده ما يكفيه إلى سبع ركعات طبعا في هذه الحالة حنقول له يصلي الشفع ثم يصلي الوتر ثم يصلي الرغيبة ثم الفجر يعني ثم يصلي ماذا؟ الفرض. تتذكروا المعاني ديت؟ ذكرها ماذا في حاشية الصفتي، يعني حاشية الصفتي هذه حاشية الحقيقة رحم الله مؤلفيها، نعم في غاية الروعة وفيها علم غزير، وفيها علم غزير. طيب، قال ابن عرفة: ففعله قبل صلاة العشاء ولو سهوا لغو. قال في المدونة سؤال ابن عرفة قال: من فعله قبل صلاة العشاء ولو سهوا فصلاته للوتر ماذا؟ لغو. قال في المدونة: من صلى العشاء على غير وضوء ثم انصرف إلى بيته فتوضأ وأوتر ثم تذكر بعد ذلك فليعد العشاء ثم الوتر أو الوتر. قال في التوضيح: وزاد أي ابن الحاجب بعد الشفق احترازا من مثل الجمع ليلة المطر. شايفين يا جماعة؟ يعني يبقى هذا لما قال بعد الشفق ليس كلاما يعني دون فائدة، لا، هذا قيد. نعم، أي فلا يوتر إلا بعد الشفق، هذا هو المعروف في المذهب. قال في المدونة: قال مالك: من ذكر الوتر بعد صلاة الصبح لم يقضه بعد الصلاة. وانظر الكبير على حكم الشرح الكبير: من ذكر الوتر في صلاة الصبح أو بعدها، أو ذكرها وقد أقيمت الصبح، أو بعد أن ركع الفجر، هل يعيد الفجر؟ وحكم من طلعت عليه الشمس وعليه الوتر والصبح، قلناكم عليها دي. وحكم من صلى ركعتين ساهيا، وحكم من انتبه ولم يصلي الشفع والوتر وضاق الوقت، وحكم التنفل بعد الوتر، وهي الأفضل تقديمه أول الليل. في صحابي رضي الله تعالى عنه قال لنا: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصوم 3 أيام من كل شهر، نعم، وأن أوتر قبل أن أنام، وأظن كمان وأوصاني بصيام 2 والخميس رضي الله تعالى عنه، قال: وأن أوتر قبل أن أنام. الحقيقة مسألة الوتر إنما يرجع فيها إلى حال المصلي والمكلف، فإن كان يرى من نفسه قوة وعنده عادة بحيث إنه دائما قبل أن ينام يصلي ركعات، فنقوله أخر الوتر قبل أن تنام. وإذا كان من أهل التوفيق والأهل العناية وممن يقوم قبل الفجر بوقت ويتنفل قبل الفجر، فنقول له: لا، يبقى أنت الأفضل في حالك ماذا؟ أن تؤخر الوتر إلى آخر صلاة الليل. أما إذا كان إنسان يعني يعيش على التكاليف دون أن يزيد من النوافل وعلى التيسير، مرة يتنفل ومرة لا، فنقول له هذا الأفضل في حقه أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة، لأنه الأحوط، لأنه غاية الأمر أنه إن صلى الوتر لا يمنعه ذلك من لا يمنعه ذلك من التنفل، على خلاف ما تعتقده العامة يعتقدون أنه يجب على المسلم أنه لا يجوز له إذا صلى الوتر أن يتنفل بعد ذلك. وما أحد منع من هذا، من قال إنه لا يجوز التنفل بعد الوتر؟ ما حدش قال كده. عندنا الأوقات الثلاثة الممنوعة الصلاة فيها هي عند طلوع الشمس، وعند زوالها استوائها، وعند وعند غروبها، هي دي الأوقات الممنوعة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن ندفن فيها موتانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. على كل، من صلى الوتر أول الليل ثم بدا له أن يتنفل في آخر ليله أو قبل الفجر فليصلي ما شاء ولو لم ينم، ولكنه لا يعيد الوتر مرة أخرى. ليه؟ قال: لأنه لا وتران في ليلة. قال عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. ووتران هنا مثنى، مش كده ولا لا؟ كان الاسم ممكن يقول ماذا؟ لا وترين، صح ولا لا؟ لا وترين في ليلة، صح ولا لا؟ لكن هو قال لا وتران صلى الله عليه وسلم، هذه يبقى على لغة ماذا؟ من ألزم المثنى الألف، على لغة من ألزم المثنى الألف. تمام، هكذا جاءت الرواية. وحكم من صلى، وإذا أراد إمام التراويح، إجا اسمك وليد، وإذا أراد إمام التراويح، كلكم بتصلوا التراويح أخواننا؟ أئمة، أريد أقصد مين بيصلي إمام التراويح بالناس؟ من يصلي إماما؟ تصلي إماما بالناس تراويح كويس؟ لا، حاولوا حاولوا أن تجد مسجدا تصلي فيه التراويح، ولهم مش شرط بفلوس، ببلاش لك أنت المحظوظ. لو لقيت مسجد يخلوك تصلي التراويح وتصلي بهم بالقرآن، بس صلي على الغيب، تحطش المصحف قدامك، تحطش المصحف إيه أمامك، لو حطيت المصحف حتبقى مش حتهتم بالمراجعة. ثم إيه الفرق بينك وبين حافظ وبين غير الحافظ طالما المصحف أمامنا؟ نحن عاوزين تراويح من هنا، عاوزين من الحفظ، فاحفظ فكل حافظ إيه إمامه. نحن عاوزين الصلاة على الغيب والتراويح على الغيب، مش نحط ستاندة قدامنا ونقعد نقرأ ويبقى أي واحد يوقف. بكرة حتلاقي البقال والخضري والفراشة جاء يصلي مكانك. ليه؟ حيتجاسر، لأنه أنت عم تصلي المصحف وهو كمان بيصلي من المصحف. نعم، زيه. لكن لا، فاحفظ فكل حافظ إيه إمامه. نعم، قال: وإذا أراد إمام التراويح أن يوتر وأراد بعض من خلفه زيادة التنفل، كلها ذكرها هناك. نعم، لا، في الكبير، في الكبير هنا في الدر الثمين، في الدر الثمين. طيب، قال طبعا الحكم هنا لإمام المسجد، الحكم هنا لإمام إيه؟ لإمام المسجد. إنما جعل الإمام ليؤتم به. يعني يا أخي لا، أنت عاوز تنفل لك أم ماذا؟ أن تنفصل، فأنت إزاي وتصلي الوتر ماذا لوحدك في بيتك؟ لكن الفقهاء نصوا على أن صلاة الوتر في جماعة أول الليل أول الليل خير من صلاتها آخر الليل منفردة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب صلاة النوافل جماعة في رمضان. من قام رمضان إيمانا ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن هذا مخصوص عن سائر أيام السنة. ومن أوتر أول الليل ثم دخل المسجد آخره ليلة الإحياء فإنه يصلي مع الإمام الشفع والوتر ولا يسلم، بل يشفعه بركعة أخرى. صح؟ يعني ما ينفعش أنت قاعد والناس بتصلي، قوم صلي يا أخي، قال أنا صليت في بيتي الشفع والوتر. لا، ما تقعدش لوحدك، قوم صلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأ جب المغيبة عن نفسه ووجد رجلا من الناس جالسا والمسلمون يصلون، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تصلي معنا؟ فأنت إزاي؟ فقال: صليت في بيتي يا رسول الله. قال: لا، صلي، صلي مع إيه؟ مع المسلمين. قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. ومن أوتر أول الليل ثم دخل المسجد آخره ليلة الإحياء فإنه يصلي مع الإمام الشفع والوتر ولا يسلم، بل يشفعه بركعة أخرى. وحكم إيقاع الشفع قبل الوتر، وهل يفتقر الشفع لنية تخصه، وهل يشتاط اتصاله بالوتر أم لا؟ المستحب أن يتصل الشفع بالوتر. وهل يسلم بينهما؟ نعم، يسلم بينهما، لكن لو لم يسلم لا حرج في ذلك. وحكم من أدرك مع الإمام ركعة من الشفع، وبما يقرأ أو يقرأ الإمام في الشفع والوتر. يعني السنة ماذا؟ أن يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وثم يقرأ في الركعة الثانية من الشفع يقول: يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة ركعة الوتر نعم يقرأ فيها بالمعوذات، أعني قل هو الله أحد والفلق والناس. هذا هو السنة. لكن لو أراد أن يتخفف ويخفف عن الناس ويقرأ الركعات الثلاث بقل هو الله أحد والفلق والناس لكان ذلك جائزا، ولا مانع من الإمام الفقيه أن ينوع أحيانا حتى يعلم الناس مثل هذه الأحكام. فأنت إزاي؟ كمثل صلاة سورة السجدة يوم الجمعة، ألا مانع من إمام المسجد أن يتركها أحيانا. ليه؟ لبيان حكمها، حتى لا يعتقد العامة أنه لا تصح صلاة الفجر فجر يوم الجمعة من غير سورة السجدة وسورة ماذا؟ الإنسان. نعم. حتى بعض العامة كان يترك أن يصلي في هذا المسجد ويروح للجامعة الثانية البعيد شوية. ليه؟ قال ده لك بيصلي بصورة السجدة، أنا بروح أصلي هناك. فأنت إزاي؟ لا، فبنقول على الإمام ماذا؟ أن يراوح وأن لا يترك هذا ماذا؟ بالكلية برضو السنة. صلاة الكسوف، قوله كسوف يقال الكسوف للشمس، يعني حين يذهب إيه؟ ضوءها. والخسوف للقمر، وقيل عكسه، ولا مشاحة في الاصطلاح لأن كله يدل على الخفاء. كسوف خسوف، كسوف خسوف، إيه اللي فرق بيناتهم؟ الكاف والخاء، كسف وخسف. فهمت إزاي؟ ولذلك حسب القاعدة العربية كل كلمتين في العربية اجتمعت في حرفين أصليين دل على أنهما تجتمعان في أصل تصل المعنى، ماشي؟ قضم وقطم، قطم وقضم، وقصم قصم، قضم قطم. شوف، فاختلفت في حرف واحد، فهذا بيدل على أنها كلها تجتمع في القطع، لكن بعضها القطع بالطول، وبعضها القطع إيه بالعرض، وبعضها القطع ماذا من جهة معينة، وهكذا، لكنها تتفق كلها في أصل المعنى. وصلاة كسوف الشمس قبل الانجلاء سنة، وتوقع في المسجد جماعة، وللفذ أن يصليها في بيته، ويؤمر بها كل مصل، ووقتها من حل النافلة إلى الزوال، وصفتها ركعتان بلا أذان ولا إقامة، في كل ركعة ركعان وقيامان. انظر بيان صفتها وما يتعلق بها من الفروع في الكبير. وأما صلاة خسوف القمر فتصلى أفذاذا، ليه؟ لأنها بالليل، لأنها إيه؟ بالليل، فتصلى أفذاذ الركعتين حين ينجلي. والمعروف في المذهب أنها تصلى في البيوت، ولمالك في المجموعة تصلى في الجامع أفذاذا، وفي منعهم من صلاتها جماعة إيه؟ قولا، يعني كأن الشيخ يريد أنه لا ينادى لصلاة ماذا؟ الكسوف، فهمت؟ لصلاة الخسوف، خسوف القمر وكسوف الشمس، لا يصلى لها، لا ينادى لها، لأنها غالب تكون ماذا؟ بليل، نعم، ومع الكسوف يكون هناك ظلمة، صح؟ مش كده ولا؟ يعني لم يكن فيها أنوار كما هو في زماننا نحن اليوم، الشوارع مضاءة، فكان الذي يضيء شوارعهم إنما هو القمر، والقمر قد خسف، إذا ذهب ضوءه يبقى في هذه الحالة لا يكلف الناس بالمجيء للمسجد، لكن حين حضروا في المسجد يبقى ما هو العمل؟ يبقى قال في هذه الحالة نعم في عندنا قولان في منع الجماعة وفي جوازها. صلاة العيدين، قوله عيد، صلاة عيد، قوله عيد، صلاة العيدين سنة مؤكدة، وفي كونها سنة عين أو سنة كفاية قولان، يبقى هي سنة مؤكدة، لكن هل هي على سبيل الكفاية أم هي على سبيل العين؟ الظاهر أنها على سبيل العين، الظاهر أنها على سبيل إيه؟ العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى، وكان يهتم بصلاة العيد، وكان يخرج ماذا؟ النساء، وكان يخرج ماذا؟ البنات الصغار، وكانت تخرج معه النساء على كل أحوالهن، نعم، والغلمان، وتخرج ما يخرج المسلمون كلهم، فخروجهم كلهم على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة يرجح كونها إيه؟ سنة ماذا؟ على الأعيان. طيب، قال ويؤمر بها من تلزمه الجمعة، يعني يؤمر بها على سبيل السنية والتأكيد، وهو الذكر الحر البالغ العاقل المقيم، وفي غيرهم من النساء والعبيد والمسافرين قولان. ومذهبنا أن لا ينادى لها جامعة، نعم، ومذهبنا أن لا ينادى لها الصلاة جامعة، نعم، يعني كأنه يريد أنه ليس لها يعني صلاة العيد لا يؤذن لها ولا يقام لها، فأنت إزاي؟ يعني أنه لا يجمع الناس لها بالأذان، لكن المؤذن في المسجد يقول للناس ماذا؟ الصلاة جامعة، فإن سكت ولم يقل شيئا ليس فيه أي مشكلة. نعم. ويكبر في الأولى سبعا بالإحرام، وفي الثانية ستا بالقيام. إيه يعني سبعا بالإحرام؟ السبعا مع تكبيرة الإحرام، يبقى الله أكبر، فهمت إزاي؟ بعد ذلك يكبر تكبيرات ماذا؟ الزوائد ستة أخر، يبقى سبعة، ثم يقرأ الفاتحة والسورة، ثم يركع ويسجد، ثم يقوم من الركعة إلى الركعة ماذا؟ الثانية، فيكبر تكبيرات القيام كم؟ ستة مع تكبيرة القيام، وفي الثانية ستا بالقيام، ويتربص بينهما بقدر تكبير من خلفه. قيل يتربص بينهما بقدر ما يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فهمت إزاي؟ لكن قال أن يكون بقدر تكبير من خلفه، يعني قال الله أكبر. طيب يتمهل شوي، خلي الناس تكمل، أما على طول الله أكبر الله أكبر هتبقى إيه؟ مظاهرة، ما بقتش إيه؟ ما بقتش صلاة. يبقى الله أكبر، ينتظر قليلا عشان الناس يكبروا ويخلصوا خالص ويهدأوا شوية، الله أكبر عشان نبقى نتذوق التكبير، مش على طول كده ورا بعضهم، لا، إنما يتمهل. طيب، ويتربص بينهما بقدر تكبير من خلفهم، ومن لم يسمعه تحرى تكبيرة الإمام وكبر ويرفع يديه في الأولى خاصة على المشهور. يبقى مسألة خلافية في المذهب، لكن مشهور المذهب أنه لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، يعني الله أكبر وبعدين يقبض، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا. طيب، ويرفع يديه في الأولى خاصة على المشهور، وتستحب قراءتها بسبح في الأولى والشمس في الثانية جهرا، ثم يخطب بعدها كالجمعة، ويفتتح الخطبتين بالتكبير ويخللهما به، وإيقاعها في الصحراء حيث لا مانع من مطر أو خوف أفضل من إيقاعها في المسجد إلا بمكة. يبدأ عندنا في مذهب مالك رضوان الله عليه أنه لا إيقاعها في الصحراء في المصلى خير من أن توقع إيه؟ قال ليه؟ لماذا صلاة العيد نوقعها في المصلى خير من نوقعها في المسجد؟ فهمت إزاي؟ قال من أجل أن يحضر كل المسلمين. هناك أناس سيدات مثلا نساء ممنوعات من الصلاة، فنقول لهن وأنتن أيضا احضرن صلاة العيد ليشهدن دعاء المسلمين. والحقيقة بهجة العيد تبتدئ ورونق العيد وجماله في صلاة العيد، فمن فاتته الصلاة فاته خير كثير، وكثير من الناس يسهرون كثيرا ليلة العيد، فحين يأتي عليهم الفجر ويحرمون صلاة الفجر أو يحرمون صلاة العيد. نعم، وهذا من الخطأ بمكان. مفروض أن الإنسان يحرص حرصا شديدا، وخصبا أصحاب المهن وأصحاب بعض الصنائع وإلى ما هنالك، ينبغي أن يحرص حرصا شديدا على حضور صلاة العيد. قال لكن طبعا مسألة خلافية، الإمام مالك نعم ذهب، الإمام الشافعي ذهب إلى، والإمام أبو حنيفة ذهب إلى أن صلاتها في المسجد خير من صلاتها في الصحراء، وذهب في هذا إلى أن المسجد هي المسجد هو خير بقاع في الأرض، خير بقاع الأرض على العموم، المساجد عموما، ثم هذه المساجد بعضها أفضل من بعض. على كل المسألة خلافية، لا أدري أنه في بعض البلاد في تونس في يصلون صلاة العيد في الساحات، نعم بعد الثورة، نعم المباركة. طيب، وأنتم في بلادكم يصلون في الساحات؟ في الجزائر قليلة، نعم، مع أن المذهب هنا إيقاعها في الصحراء حيث لا مانع، لكن هذا منوط ماذا؟ يحتاج إلى توجيه، ويحتاج ماذا؟ إلى ضبط للأمور، وأن تكون هناك ساحات متوفرة، وأن يعتاد ذلك الناس، نعم، فأقول برضو يعني أن نحيي هذه السنة لا مانع من إحيائها حتى يستشعر الناس جمال السنة ويظهر هيبة الإسلام وعظمة الإسلام، نعم، واجتماع المسلمين. طيب، قال: حيث لا مانع من مطر أو خوف أفضل من إيقاعها في المسجد إلا بمكة، ووقتها من حل النافلة إلى الزوال ولا تقضى بعده. انظر ما يتعلق بها في الكبير. صلاة الاستسقاء، قوله استسقاء، الاستسقاء طلب السقي، طلب السقي أو طلب السقيا، ماذا عندكم في النسخة؟ إذن السقي. طيب، والمراد هنا، نعم، ناهية، لا، ما فيش قضاء. صلاة العيد تؤدى بجماعة، فإذا فاته الإمام يصلي ماذا؟ يصلي الضحى، يصلي الضحى. ولا تقضى إيه؟ أي ولا تقضى بعده، يعني يريد هذا بجماعة، فهمت إزاي؟ إن فاتهم في جماعة يبقى لسبب من الأسباب يصلوها في الغد، يصلوها من بكرة في هذا الوقت إذا كان لسبب، فهمت إزاي؟ أما أن يأتي فرد من الأفراد فاتته صلاة العيد وأراد أن يصليها لوحده، نقول له لا، مفيش صلاة عيد لوحدك، إنما يصلي الضحى. ظننتك تسأل عن المكلف المفرد الواحد. لا، المكلف الواحد وجد الصلاة قد انتهت يبقى ليس عليه ماذا؟ صلاة عيد، وإنما يصلي الضحى. واضح؟ وأما في الجماعة المسلمين كالإمام، بعض الأحيان لم تكن الحياة فيها وسائل اتصال كما هو في زماننا نحن اليوم، فاليوم أصبح عندنا وسائل اتصال مختلفة، مش كده؟ فكان بالأول إنما يرسلون إلى القرى ويرسلون إلى المحافظات بالبريد وبالخيالة، فهمت ازاي؟ حتى يبلغوهم قضاء القاضي بأنه قضى القاضي بأنه أو المفتي بأن غدا هو العيد، فهمت ازاي؟ عشان الصلاة، فوصلهم متأخرا، وصلهم ايه؟ متأخرا. يبقى في هذه الحالة لا يصلونها بعد الزوال، وإنما يصلونها في الغد، في ماذا؟ في وقتها، هذا في وقته الذي قال من حل النافلة إلى قبيل الزوال. صلاة الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقي، والمراد هنا الصلاة التي تصلى إذ ذاك، ولا تصلى إلا عند الحطمة الشديدة من السنين، يعني شديدة الجذب، يعني الحطمة يعني هي السنة الشديدة، فأنت إزاي؟ وهي سنة عند الحاجة إلى الماء لزرع أو شرب بنهر أو مطر، ماشي يا أخوانا؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان إيه؟ غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. فإذا وفي بعض البلاد وللأسف، نعم، في أيام الماضية قبل الثورة كانوا يمنعون الناس من صلاة الاستسقاء، ممنوع. ليه؟ حنقول يا رب. قال لا، ممنوع تصلي الاستسقاء. ليه؟ قال لي أنا لما تصلوا الاستسقاء أنتم حتدعوا. طيب، وفيها حاجة؟ قال نعم، حتخلوا الناس ترجع لربنا، فهمت إزاي؟ لا، نحن مش عاوزين، نحن عاوزين الناس بعيدين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. شايفين؟ بلغ بهم الخوف حتى عشان من لا تجتمع حتى صلاة الاستسقاء، عشان تقول يا رب، مع أن المفروض هم أول من يكون في مقدمة الناس يصلون بالناس، نعم، صلاة الاستسقاء. فلذلك اللهم ردنا إليك ردا جميلا. نعم، ولا تصلى إلا عند الحطمة الشديدة، يعني السنة ماذا؟ ولذلك ورد وفد الحجاز على سيدنا عمر بن عبد العزيز ببلاد الشام، وفد الحجاز، فقام فيهم شاب يتكلم، فقال الإمام عمر بن عبد العزيز خامس خلفاء، قال: يا بني كبر كبر، فليتكلم من هو أكبر منك من قومك. فقال: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بكبر السن لكان في المسلمين من هو أولى منك بهذا المقام. إيه ده؟ لكان في المسلمين من هو أولى منك بهذا المقام. يا رسول يا أمير المؤمنين. فقال أنا آسف، بس يبقى إمتى يحق للإنسان أن يتكلم؟ قال من أوتي قلبا صادقا ولسانا ناطقا حق له الكلام. طيب والله معك حق، احنا آسفين، تفضل. فقال يا أمير المؤمنين أصابتنا سنون أربع، سنون ألو عالمون عليون وأرضون شذ إيه؟ والسنون، والسنون تعالم تعامل معاملة إيه؟ جمع المذكر السالم. أصابتنا سنون أربع، تقول السنون لا سنون، زي ما تقول أرضون ومسلمون، فأنت إزاي سنون أربع. فأما الأولى فأذابت منا الشح، وأما الثانية فأكلت منا اللح، أو سنون ثلاث. فأما الأولى أذابت منا الشح، وأما الثانية فأكلت منا اللح، وأما الثالثة فنخرت منا العظم. إيه التعبير ده؟ وعندكم فضول أموال يا أمير المؤمنين، فإن كانت لنا فإن كانت لكم نعم، فإن كانت لنا فلما تمنعوننا حقنا، وإن كانت لله فلما تمنعون مال الله على عباد الله، وإن كانت لكم فتصدقوا بها علينا إن الله يجزي المتصدقين. فقال عمر بن عبد العزيز والله ما ترك لنا عذرا في واحدة، ما خلناش عذر ولا واحدة، إذا كانت لنا فلما تمنعوننا حقنا، ما وصلناش حاجة، فهمت إزاي؟ وإذا كانت لله من مال ربنا، فهمت إزاي؟ ففيما تمنعون مال الله على عباد الله، وإن كانت لكم برضو، فهمت إزاي؟ فتصدقوا بها علينا إن الله يجزي المتصدقين. فأمر عمر بن عبد العزيز لكل واحد من قومه بحمل بعير، حمل بعير زي ما تقول عربية بيك أب نص نقل، كل واحد عرب نص ما تحمله عربية نص نقل. قال وأمرنا له بحملي بعير. فقال يا أمير المؤمنين ما كنت لأتفضل على قومي لأتميز عليهم، أنا أخذ زيهم زي زيهم. فقال لا، بل لكل واحد من قومك حملي بعير. وهذا أنشد عمر بن عبد العزيز يقول تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. ماشي يا أخوان، حفظتهم الأبيات؟ الله يفتح عليكم. طبعا في ناس بتحفظ كده على الطائرة من أول مرة. نعم، تعلم فليس المرء يولد إيه؟ عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وليس وإن كبير القوم لا علم عنده إيه؟ صغير إذا التفت عليه إيه؟ المحافل. زي ما التاني لما الشيخ كان بيقول دائما أبوه عالم وأبوه عالم وأبوه عالم، فيوم الأيام حضر أبوه إلى الأزهر، فهمت إزاي؟ وأبوه برضه لابس زي العلماء، وجلس بجنب والده ولده العالم الشيخ. فالطلبة انصار توجهوا بالأسئلة إلى الأب، قالوا خلاص إذا حضر الأصل نحن بنسأل إيه الفرع ليه، طيب ليه وإن كان شيخنا بس نسأل أبوه نأخذ منه بالسند المتصل، لأنه من قصد البحر استقل إيه السواقية. فأخذوا يسألون الأب، فطبعا الولد موصي أبوه، قال له أبي كل ما سألوك حاجة أرف المسآت قولا، كل ما سألوك. فأحبأ يسألوه فيقولهم نعم في المسآت قولان أجيبهم يا ولدي، فيروح الشيخ مجاوب، فهمت إزاي؟ كلما سألوه سؤال في المسآت قولان أجيبهم يا ولدي، فيروح مجاوب. طبعا هو أكبر من أني، دي حاجات تافهة يعني، فهمت إزاي؟ بسيطة، فهمت إزاي؟ حتى أحد الطلبة العفاريت راح قال له يا مولانا أإله مع الله، فهمت إزاي؟ فقال له في المسألة قولان، في المسألة إيه؟ قولان أجيبهم يا ولدي. نعم، طبعا ولده طبعا عالم، فحول المسألة إلى ماذا؟ مسألة نحوية، وإلى خلاف نحوي بين الكوفيين وبين البصريين. فقال البصريون جعلوا الهمزة للاستفهام، نعم، ولفظ الجلالة مبتدا ومع الله خبر، وبعضهم والكوفيون جعلوا هناك الخبر هو المتأخر، يعني مسألة لغوية ونحوية. وحولها هكذا. اي نعم، وعجبت لنحوي ايه يخطئ، وعجبت لنحوي ايه نخطئ. طالما حولها الى النحو يبقى المسألة انحلت، خلاص انتهت المشكلة. نعم، نحن بنقول كده عشان تعرف بكرة تعرف ازاي يعني ايه. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجيرنا من الكبر. الكبر دي حاجة كبيرة جدا يا اخواننا، واللي بيتكبر ما بيتعلم، اللي عنده كبر في العلم ما بيتعلم، واللي بيقول انا بقيت عالم اعرف تماما انه هو جاهل. اخطر حاجة على الانسان ان يقول انا عالم. الامام الشعبي رضوان الله عليه قال: ما افحمني الا غلام القام يتكلم في مجلسه. والامام الشعبي هو الشعبي، كان شيخ عصره. نعم، فكان قام الغلام تكلم، قال: فتكلم بعلم ما بلغني فحسدته. فقلت له: اي بني، من اين جئت بهذا العلم؟ هذا علم ما بلغنا، هذا علم ايه ما بلغنا. فقال الغلام: أكل العلم بلغك يا سيدنا الشيخ؟ أنت تعلمت كل حاجة؟ أكل العلم بلغك؟ قال: لا. أنصفه؟ قال: نعم، عندي نصف العلم. قال: هذا من الشطر الباقي الذي لم يبلغك يا إمام، هذا من الشطر الباقي الذي لم يبلغك يا إمام. شايفين إزاي ربنا سبحانه وتعالى يريمه ماذا؟ حجته. مرة شيخنا الله يرحمه الشيخ أديب الكلاس الدمشقي رحمه الله، وكان رجلا عبقريا في النحو، وكانوا كذلك الأول العلماء كانوا بالأول يقبلون على علوم الآلة، يقبلون على علوم الآلة فيتقنونها إتقانا محكما حقيقة، يقرؤون علوم الآلة بتلاقيه طيارة، حفظ الألفية وحفظ الخلاف وحفظ ماذا التخريجات، وقرأ كتاب سيبويه وابن جني والخصائص، وتلاقيه قرأ الشذور وقرأ المغني. هذه كلها أمور بالنسبة لهم يعني بسيطة خالص، وتعمقوا في علم البلاغة. نعم، وعلوم الآلة كان يهتمون. فلذلك يعني إذا جئت أردت أن تتعلم العربية فتأخذها من علماء الأزهر الشريف والعلماء، لأنهم تجدهم ماذا متمكنين في علم العربية وفي علوم الآلة. ولذلك لا تجد أحدهم يقرأ ويخطئ. حتى بالأول لما كانوا لو عايزين يعينوا واحد إمام مسجد أو خطيب، ما يقولش يا بني تعال أخطب قصادي، ما يقولش يخطب، ما يقولش يا بني اسأله عن أركان الصلاة ولا فروض الوضوء ولا غيره، ما يسألش الحاجات دي خالص. يقول له: يا ابني هات الكتاب. أي كتاب يا ابني؟ جيبه مثل كتب الصفراء دي، جيب أي كتاب اقرأ يا بني. فإذا رأى عنده قراءة صحيحة وأعاد الضمائر وعود المجرورات والمظروفات مع وقرأ قراءة فاحصة وقراءة معبرة يعني تفهم من خلالها أنه يعي ما يقرأ، نعم، وعنده خلفية علمية وعنده فهم لما يقرأ، أجازوه. وإلا قيل له: ارجع يا بني وتعلم، ارجع تعلم تاني يا ابن انت لسه. وهكذا في مادة التعيين، كان بالأول في مادة التعليم في كلية الشريعة وغيرها من الكليات لا يتخرج الطالب حتى يحضر مادة التعيين. ايه مادة التعيين؟ ان يسأل في كل ما قرأه في 4 سنوات شفاهيا، ولا يعرف الطالب من اين يأتيه السؤال، ويبقى يقعد 2 من هالمشايخ ويقعد معه وخذ بقى، ويبقى اذا الفاعل يقول له: عرف الفاعل. إذا قال مفعول يقول له: ليه. إذا قال الظرف يقول له: وين متعلق. إذا قال له مجرور يقول: فين متعلق. إذا قال الحال يقول له: وين صاحب الحال. فهمت إزاي؟ بدأ يقول له: خلينا نخش دلوقتي على الفقه، يخش على الأصول، يخش على البلاغة. فإن نجح في هذه كلها. مرة أحد مشايخنا كان عنده تلميذ مهم جدا من التلاميذ من وجاء وزير الأوقاف، فالشيخ يزور المعهد الديني في دمشق، فقال الشيخ لتلميذه: اخرج يا بني اكتب بيت من الشعر. فكتب البيت من الشعر، ووزير الاوقاف جالس، وما زال الشيخ يسال التلميذ: قطع البيت، من قائله، اعرب البيت. وما زال يساله ويساله، هذا كلام بليغ، اين موضع البلاغه منه، ما هو وجه التشبيه. واخذ يساله ويساله حتى قال الوزير: يا مولانا عشان خاطري كفايته، عشان خاطري. ولذلك شيخنا لما ذهب لعلامة الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله ذهب ليمتحن عشان يبقى أمين فتوى، فذهب يمتحن مع الطلاب. فالشيخ الوزير المفتي الجمهورية وكان طبيبا، كان طبيبا جراحا ويحاضر في كلية الطب في جامعة دمشق وهو مفتي الجمهورية. حصلت لحد دي، شايفين العلم ازاي. هذا المفتي اسمه الشيخ أبو اليسر عابدين، وهو من نسل الإمام أمين عابدين صاحب الحاشية في المذهب الحنفي، حشيبة بن عابدين، وأسرة علم، أسرة إيه؟ علم. فشيخنا الشيخ عبد الرزاق أعطاه المفتي على ورقته وعلى إجابته أعطاه 101، أعطى للطلبة 100 على 100 المجدين ناجحين، وأعطاه 101. أقول مولانا ما حصلتش دي في الدنيا، واحد أخذ 101 على 100. قال أيوة دي 100 على 100 حقه، وواحد من 100 من عندي هدية. فهمت ازاي؟ واحد من 100 من عندي ايه. فشيخنا الشيخ أديب ده الكلاس الله يرحمه، إيه نعم رحمة واسعة، كان يدرس في معهد ديني، في معهد ثانوية حكومية ليست شرعية، وكان أحد الأساتذة كان شايف نفسه باللغة العربية وشايف الشيخ متواضع جدا وجلبية وطائية، وما كانش الشيخ يهتم بالمظهر الأزهري، نعم، فهذا يتطاول في العربية وانا العربية وانا فاهم بالعربية. فالشيخ نطول باله عليه كتير، وبعدين راح ناوله سؤال، قال له انت فاهم بالإعراب والعربية كويس؟ قال له اه وانا فطيب خذ البيت ده، خذ الكلمة دي اعربها لي ومعك اسبوع كامل، مش هقول لك دلوقتي، لا معك اسبوع. ايه هي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل او مخرجيهم، قال له ايه اعراب الواو دي؟ اعرب لي الواو ديت ومعك اسبوع كامل. يبقى فكروا فيها وبعدين نعود اليه، ما رايكم؟ فكروا في الواو من قوله او مخرجيه هم، ما اعراب الواو؟ طيب نعود، ماشي. قال وهي ركعتان كالنوافل جهرا لم يخطب ويخرجون اليها للمصلى في ثياب بذلة. نعم، ثياب البذلة يعني ثياب ممتهنة، أذلة أو أذلة، راجلين يخرجون من طريق ويرجعون من أخرى كالعيدين، وهي ركعتان كالنوافل جهرا، ثم يخطب بعدها على الأرض خطبتين كالعيد، ويبدل التكبير بالاستغفار ويبالغ في الدعاء آخر الخطبة الثانية، ويستقبل القبلة حينئذ ويحول رداءه تفاؤلا، فيجعل ما يلي ظهره إلى السماء وما على يمينه على اليسار، ويفعل الرجال كذلك قعودا. ويستحب صيام 3 أيام قبلها والصدقة. وفي حاجة تانية كمان مهمة، ورد المظالم إلى أصحابها، ورد المظالم إيه؟ إزاي يعني ده الكلام؟ الخطيب الجمعة والخطباء يقولون للناس سوف نصلي صلاة الاستسقاء بعد 3 أيام، ونرجو أن تصوموا وأن تصطلحوا مع الله وأن تتوبوا إلى الله وأن يسامح بعضكم بعضا وأن يصالح بعضكم بعضا وأن تردوا الحقوق إلى أصحابها، وأن يكون أولهم بذلك ماذا؟ ولي أمر المسلمين، وأن يتفحص ماذا؟ المظالم والمظلومين والمقهورين، وأن يردها، لأنه كما قال أحد الشيخ أبو اليسر عابدين نفسه هذا العالم الجليل، قال إذا تاب ماذا حاكم الأرض رحم حاكم السماء، إذا تاب إلى الله حاكم الأرض رحم حاكم إيه؟ السماء. ولذلك الشيخ أبو اليسر عابدين هذا الرجل الجليل خرج للاستسقاء مع رئيس الجمهورية آنذاك لوحديهما بالليل على الجبل، وأخذ يستسقيان لوحديهما، وما نزل حتى سالت شوارع المدينة ماء. فقال عندها الشيخ إذا تاب إلى الله تعالى حاكم الأرض رحم حاكم إيه؟ السماء. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا. طيب نقف هنا أو نقرأ شوية صلاة الفجر. طيب نقرأ صلاة الفجر يلا. قوله صلاة الفجر فجر رغيبة وتقضى للزوال. المشهور أن صلاة الفجر رغيبة كما قال وقيل سنة. والرغيبة ما رغب فيها الشارع بالقول، لقوله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أو بالفعل كالركعتين بعد الغروب، وإحياء ما بين العشاءين، وإحياء ما بين العشاءين، كل هذه رغائب، أن تحيي ما بين العشاءين هذا من الرغائب، يعني مما رغبت فيه ماذا الشريعة. ومن أحيا ما بين العشاءين فيحتسب له من قيام الليل، يحتسب له من قيامه لأن الليل قد حضر قد حصل. انظر الكبير في قبل كتاب الطهارة وقراءتها بأم القرآن فقط على المشهور، وقيل وصورة قصيرة وقراءتها سرا، يعني اللي لو قرأناها بالفاتحة والسورة لكنها ما تكون سورة ماذا قصيرة. ومعنى قوله وتقضى للزوال أنه إذا ضاق الوقت عن ركعتي الفجر وخاف خروج وقت الصبح صلى الصبح وتركهما ثم قضاهما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى الزوال، فإذا زالت الشمس فلا يقضيها. وأما من لم يصلي الصبح ولا الفجر حتى طلعت الشمس فالمشهور أنه يقدم الصبح على الفجر خلافا لابن وهب. انظر وقتها، نعم طبعا لأنه يقدم الأهم على على المهم. ومن دخل المسجد فوجد الإمام في الصبح أو أقيمت عليه الصبح لم يصلها. عندكم هكذا النسخة وهو لم يصليها؟ ما لا أرى العبارة تستقيم. شوف عم يقول الشيخ، فإذا زالت الشمس فلا يقضيها. وأما من لم يصلي الصبح ولا الفجر حتى طلعت الشمس فالمشهور أنه يقدم الصبح على الفجر خلافا لابن وهب. انظر وقتها. في حاجة عندكم بعدها؟ انظر وقتها، والكلام كله سينتهي في قوله في الكبير. ماشي، يبقى وهو يبقى شوف يا أخوانا، انظر وقتها ومن دخل المسجد، يعني انظر وقتها وحكم من دخل المسجد فوجد الإمام في الصبح أو أقيمت عليه الصبح وهو لم يصلها، واستحباب إيقاعها في المسجد، ومن ركع الفجر في بيته ثم دخل المسجد، وغير ذلك من أحكامها في الكبير. ماشي يا أخوانا، كده الكلام استقام، كده المعنى استقام معنا. وانظر، انظر وقتها يبقى بعدها فاصلة مش نقطة. انظر وقتها وقت صلاة الرغيبة، ومن دخل المسجد فوجد الإمام في الصبح أو أقيمت عليه الصبح لم يصل وهو لم يصلها، واستحباب إيقاعها في المسجد، ومن ركع الفجر في بيته ثم دخل المسجد، وغير ذلك من أحكامها في الكبير. يعني من دخل المسجد وهو كان قد صلاها في بيته هل يعيدها؟ طيب هل يصلي تحية المسجد؟ هل يجتزئ بأنه ليس هناك وقت نافلة ويجلس؟ فأنت إزاي؟ يبقى هذه كلها ماذا؟ أقوال موجودة معنا، موجودة في الكبير، ومرت معنا في حاشية الصفت. قوله والفرض يقضى أبدا وبالتوال، لما ذكر أن الفجر يقضى إلى الزوال لا بعده أفاد هنا أن الفرض ليس لقضائه وقت محدود لا يقضى بعده، بل يجب قضاؤه أبدا ولا يسقط بمضي زمانه ولو طال. ومع كونه يقضى يجب أن يكون قضاؤه مرتبا كما فاته، وعلى ذلك نبه بقوله وبالتوال. واعلم أن قضاء الفوائت واجب على الفور ولا يجوز تأخيره إلا لعذر، صح؟ لأن في حدا يضمن نفسه، حدا يضمن نفسه، وخاصة دي صلاة، وهذه ليست قضاء صيام، وإنما هذه صلاة، ويستطيع أن يصليها في أي وقت. إيه نعم، وليس فيها من المشقة كالصيام. واعلم أن قضاء الفوائت واجب على الفور، ولا يجوز تأخيره إلا لعذر. قال في المدونة: ويصلي الفوائت على قدر طاقته، يعني من حيث هو يبدأ بالقضاء لكن يصلي بحسب مال طاقته. قال أبو محمد صالح: أقل ما لا يسمى به مفرطا أن يقضي يومين في يوم. وفي جواز التنفل لمن عليه فوائت قولان لابن العربي وابن رشد: هل يصلي النوافل أم لا يصلي النوافل؟ يعني هناك من قال يقضي ويصلي النوافل، وهناك من قال لا يكتفي بالقضاء، وما سيصليه من النوافل يصليه ماذا؟ قضاء مما عليه. طيب أنا أقول إلا أنه لا يترك رغيبة الفجر ولا يترك ماذا الشفع والوتر، وإنما يصلي بعد ذلك ما شاء ماذا من الفوائت ولو ترك السنن. طيب والنوافل: ويجب قضاء الفوائت سواء تركت عمدا أو سهوا أو جهلا. ماشي يا أخوانا؟ وتقضى في كل وقت من ليل أو نهار. على كل الآن ظهرت يا أخوانا أقوال ومناهج، فهمت إزاي؟ وآراء، وكل واحد بقى يقول لك قال فلان وقال فلان وقال فلان، لكن الحقيقة أنا أرى أن هذه الأقوال وهذه المشارب التي ظهرت في هذا الزمان الآن خير، بمعنى أنها سوف تدفعنا دفعا إلى أن نعود إلى الكتب الأمات، فهذه خير. يعني لما تأتيك أقوال من هنا وهنا وآراء شاذة حتدفعك دفعا للبحث، وتخليك تجبرك أنك تعود إلى كتب الأصول، إلى كتب الأمات، كتب المذهب والأدلة والتعليل، وتخليك تبحث. فإذا لكن في النهاية والغلبة والعاقبة ماذا؟ للصحيح، لا يصح إلا لأن ربنا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا إليه لحافظون. طيب، ويجب قضاء الفوائت، يعني من فاتته صلوات من المسلمين يجب عليه ماذا؟ قضاؤها. ولا نسمع لمن يقول ليس هناك عليه قضاء وإنما عليه أن يكثر من النوافل، وجواب هذا القول أن نقول له: أنت شددت عليه ولم تيسر عليه، لأنك حين تقول يكثر من النوافل أنت في هذه الحالة سوف نسألك كم سيقضي، ثم ما هو الفرق بين الفرائض والنوافل؟ لا فرق بينهما إلا بالنية. فإذا حيصلي أربعة بعد الظهر خليهم فرض، إذا كان حيصلي أربعة نوافل قبل العصر خليهم فرض مما عليه، إذا حيصلي بعد المغرب أربعة يخليهم مغرب ثلاثة مما عليه، وهكذا. طيب، ويجب قضاء الفوائت سواء تركت عمدا أو سهوا أو جهلا، وتقضى في كل وقت من ليل أو نهار. ولو كان الإمام يخطب في الجمعة، ولو كان الإمام يخطب في الجمعة، لكن بشرط أن لا يكون مقتدا به. يعني ما يجيش واحد الشيخ كده طالب علم بلفته والكاكولة والإمام يخطب وهو قاعد وقاعد يصلي، فالناس سوف يسيئون به الظن ويفهمونه خطأ. وإلا أن يقول لجانبه كما مر في حاشية الصفتي، قل له أنا بصلي، كنت بصلي قضاء مما علي. ويقضيها على نحو ما فاتته من سر أو جهر. يبقى السرية يقضيها سرية، والجهرية يقضيها جهرية، والسفرية يقضيها سفرية، والحضرية يقضيها ولو كان ذلك في السفر أو في الحضر. ويقضيها على نحو ما فاتته من سر أو جهر، وإن فاتته سفرية قضاها كذلك وإن في الحضر، أي ولو في الحضر. يعني أنت سافرت الإسكندرية وقعدت فيها كم يوم، وفاتتك هناك يوم من الأيام صلاة، في نفس اليوم فاتتك صلاة الظهر، وخرجت من هناك بعد أن فاتتك صلاة الظهر، يبقى إذا أردت أن تقضيها حتقضيها كم؟ حتقضيها وأنت لم دخلت مصر، حتقضيها كم؟ تقضيها اثنتين، لأنه خرج وقتها وأنت في حالة السفر. لو أنك فاتك الظهر وأنت في القاهرة وبعدين أخذت الطائرة أو عربيتك ونزلت الإسكندرية ووصلت لهناك وأردت أن تقضي الظهر التي فاتتك وأنت في القاهرة، خرج وقتها وأنت فين؟ في القاهرة مقيم، حتقضيها كم؟ حتقضيها 4. يبقى المعتبر في القضاء ماذا؟ آخر وقتها، معتبر في قضاء الصلوات آخر إيه؟ وقتها. وإن فاتته حضرية قضاها حضرية ولو في السفر، وإن تركها في مرضه وقضاها في صحته فليقضها إيه؟ قائما. ليه؟ لأنه هو الأصل، لأنه إيه؟ قال هو لو أنه قدر على الصلاة حيصلي جالس، طيب ماشي، لو أنت معك العذر وصليت جالس مفيش عليك حاجة، لكن بعد أن ذهب البأس وذهب المرض والحمد لله وجئت لتقضي ما فاتك، حتقضيها إيه؟ قاعد ولا حتقضيها قائم؟ لا، تقضيها قائما لأنه هو الأصل. وإن تركها في مرضه وقضاها في صحته فليقضها قائما، وإن تركها وهو صحيح وقضاها في مرضه فليقضها بقدر طاقته من قيام أو جلوس. واعلم أن الترتيب المشار إليه في الجملة بقوله وبالتوال على 3 أقسام: ترتيب الصلاتين حاضرتي الوقت، ولا يشمله كلام الناظم لأن كلامه في قضاء الفوائد، وترتيب الفوائت فيما بينها، وترتيب الفوائت مع الحاضرة، انظر أحكامها وحكم من خالف ما أمر به من ذلك، وحكم من ذكر صلاة فائتة في وقت صلاة حاضرة قبل أن يصلي تلك الحاضرة أو بعدها أو فيها. يعني لو واحد عم يصلي أنت إزاي صلاة العصر وتذكر في صلاة العصر أنه لم يصلي الظهر، ماشي، أو دخل المسجد وجد الإمام في صلاة العصر، فنقوله يصلي ماذا؟ العصر مع الإمام، وبعد أن ينتهي الإمام يقضي ما عليه ماذا إيه؟ من الظهر، ثم يعيد صلاة إيه؟ صلاة العصر مرة ثانية. ليه؟ عشان الترتيب اللازم بين إيه؟ بين الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين فاتته 4 صلوات في غزوة الأحزاب قضاهن إيه؟ مرتبات، قضاهن مرتبات. طيب، وحكم من ذكر صلاة فائتة في وقت صلاة حاضرة قبل أن يصلي تلك الحاضرة أو بعدها بعدما صلاها، يبقى لو لسه ما صلاهاش نقول له لا يصلي الفائتة ويصلي الحاضرة. طيب لو كان صلاها فبنقول له لا يكمل صلاة الحاضرة ثم يصلي الفائتة ثم يقضي يعيد ماذا؟ الحاضرة أو فيها. وحكم مساجين الإمام وما ختمنا به ذلك من ذكر ضوابط وقواعد يستعان بها على معرفة ما يجب على من عليه صلوات لا يدري عينها أو يدريه ويجهل ترتيبها على القول بوجوبه في الشرح الكبير. طبعا لما يجي يصلي الظهر مش حيقول حصلي ده ظهر الخميس من سنة 2006 في يوم كذا وكذا، مش كده ولا؟ يبقى ده في مشقة شديدة جدا. إنما بيعمل إيه؟ فبيقول أصلي لله تعالى آخر ظهر مما عليه، يصلي لله تعالى آخر ظهر مما إيه؟ مما عليه، آخر عصر مما عليه، وهكذا يكون ماذا؟ قد برئت ذمته. طيب، صلاة النافلة نقرأها أيضا. قال: ندب ونفل مطلقا وأكدت، تحية ضحا تراويح تلت. عشان حنخش إلى معاني أخرى تانية سجود السهو، فعاوزين ننتهي من هذه. قال: ندب ونفل مطلقا وأكدت، تحية ضحا تراويح تلت، وقبل وتر مثل ظهر عصر، وبعد مغرب وبعد ظهر. قوله ندب إلى قوله ظهر أخبر أن النفل مندوب، أي التنفل بالصلاة مستحب، ومعنى الإطلاق أنه لا حد لعدد التنفل. نحن قلنا أن النفل قسمان، هناك نفل له اسم خاص وهناك نفل ليس له اسم خاص. الآن يبقى الشيخ عم يتكلم على النفل الذي ليس له اسم خاص العام. ومعنى الإطلاق أنه لا حد لعدد التنفل المذكور ولا زمان له مخصوص، بل هو مندوب إليه على قدر الاستطاعة. النوافل مندوب إليها على قدر الاستطاعة، ولذلك إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها إيه؟ إلا رفعك الله بها منزلة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي لما قال له يا رسول الله أريد صحبتك في الجنة، أريد صحبتك إيه في الجنة، في واحد من الصحابة، صحابة ثلاثة كانوا جنب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام تمنوا علي، تمنوا علي صلى الله عليه وسلم. فقال صحابي أريد صحبتك في الجنة صلى الله عليه وسلم، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. والثاني قال له أسألك علما لا ينسى، سيدنا أبو هريرة، أسألك علما لا ينسى. قال له أبسط رداءك، افتح رداءك عبايتك، ووضع بيده الشريفة هكذا ضمها، فضم بعد ذلك عباءته أو رداءه إليه، قال فوالله ما نسيت شيئا حفظته بعد أن دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو هريرة رضوان الله تعالى عليه. طيب، قال بل هو مندوب إليه على قدر الاستطاعة، وفي كل وقت من ليل أو نهار يريد، إلا في الأوقات المنهية عن التنفل فيها، كبعد صلاة العصر إلى أن تصلى المغرب في على المشهور، وبعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، إلا ما استثني من ذلك. ولما قرر أن التنفل مندوب في كل وقت، وكان بعضه آكد من بعض، بين المتأكد منه بقوله وأكدت إلى آخره، يعني أن المتأكد من النوافل هو تحية المسجد، أي الركعتان اللتان يطلب بهما داخل المسجد بقصد الجلوس فيه إذا كان على وضوء وكانت في وقت جواز التنفل، وتراويح رمضان وهي معلومة، وما قبل الوتر من النوافل وهو الشفع وغيره، وما قبل الظهر والعصر، يعني هذه كلها نوافل وإيه متأكدة، وبعضها ماذا آكد من بعض، وما بعد الظهر والمغرب من النوافل أيضا. ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم مخبرا عن المولى تبارك وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أحبه ولا أحبه يا شباب؟ أحبه الحديث. وفيه أيضا إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. نعم. طيب، وفي سنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه كلها أحاديث صحيحة. وروى الحاكم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسور منها والشمس وضحاها والضحى. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني المسلم بعد شهر رمضان يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى جعل لكل نبي شهوة، وإن شهوتي في قيام هذا الليل، في قيام هذا الليل صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أخواننا أهل الله الصالحون يقولون لم تصح ولاية قبل الفجر، ما حد من العباد أصبح وليا من أولياء الله تعالى إلا قبل الفجر. يعني لو أنت عاوز ربنا يفتح عليك فعليك أن تقوم قبل الفجر. وأقول هذا لإخواني طلاب العلم قبل أن تهجم عليهم العلاقات العامة. شوف عم يقول لك تهجم عليك، بكرة سوف تجدك لا تملك وقتك. انتبهوا للكلام اللي بقولكم عليه، بكرة حتلاقي وقتك مش بإيدك، حتلاقي نفسك لا تملك وقتك، بيجيك تليفون والله أنا عندي مشكلة يا مولانا، ما فيش عندي وقت، أنا أجي لك حيث شئت ومن تعاوز، يجي لك على البيت، على الجامع، قدام العمارة، في الشارع، المهم أنا لازم أشوفك، عندي مشكلة، حتقول له لأ، فهمت إزاي؟ وممكن يجيك تليفون الساعة 2 بالليل، مش شيخ للكل، فهمت إزاي؟ وممكن يجيك التليفون في أي ساعة، لكن وأنت الآن تملك وقتك، فلذلك اغتنموا أيام الطلب، أيام طلب العلم، الآن أنت تملك وقت تقدر تنام بدري وتفيق بدري والفئة بدري ديت محط نظر الرب سبحانه وتعالى، لأن الله تجلى على عباده في هذا الوقت قبل الفجر، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترحم فأرحمه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. كل ليلة ربنا بينزل سبحانه وتعالى نزولا هو أعلم به، فهمت إزاي؟ ليه هو أعلم به؟ مش على حقيقته، اوعى تقول على حقيقته، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الزمان والمكان، كان الله ولم يكن شيء، ما ينفعش تقول ربنا ينزل على حقيقته، لا، هو نزولا هو أعلم به، تنزل رحمته، تنزل ملائكته. أما ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات، إيه؟ طيب هنعمل فيها إيه النص ده؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده إيه؟ وهو العلي العظيم. فربنا ينزل في هذا الوقت سبحانه وتعالى نزولا أعلم به، نعم، من غير كيف ولا انحصار، لكن بينادينا، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترحم فأرحمه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من صاحب حاجة فأعطيه، وهل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فلذلك نحن مدعوون، وخاصة طلاب العلم مع قرب الامتحانات والمذاكرات، نعم، الفتح الإلهي إنما يكون قبل قبل الفجر. ولذلك كان أحد المشايخ الأجلاء الصلحاء أعرفه قال لي: ما تأتي به من الأوراد والأذكار قبل الفجر هي أهم بكثير وأوقع في النفس بكثير من أن تأتي بها بعد طلوع الشمس، هي أوقع بكثير في النفس. ولذلك عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، عليكم أي إلزموا، فإنه دأب الصالحين قبلكم. طيب ماشي، يعني يبقى في هذا مما يلزم، يعني نترك المسلسلات، نترك المسلسلات، نترك المسلسلات، نترك المسلسلات يا جماعة، نترك المسلسلات، صح ولا لا؟ صحبة ربنا أحسن ولا لا؟ صحبة ربنا أحسن، والله أحسن، نعم سبحانه وتعالى. وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث قرأناه، إن الله تعالى جعل لكل نبي شهوة، وإن شهوتي في قيام هذا الليل. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يضحك إلى ثلاثة: الصف في الصلاة، والرجل يصلي في جوف الليل، والرجل يقاتل خلف الكتيبة. واضح يا أخواننا؟ مين عندكم في العبارة صحيحة كده؟ الصف في الصلاة، يعني يضحك لعباده رضاء وقبولا سبحانه وتعالى حين يراهم مصطفين في الصلاة لله سبحانه وتعالى. والرجل يصلي في جوف الليل، نعم، والرجل يقاتل خلف الكتيبة، نعم، لأن هذا الذي يقاتل خلف الكتيبة كان يمكنه أن ينزوي وأن يترك القتال، قاعد لوحده في الكتيبة، فأنت إزاي؟ أن يهرب، أن يتولى، لكن هو لم يرضى بذلك أبدا، يراقب الله. وأخر الكتيبة في الجيش، الكتيبة القطعة من الجيش، من الجيش، كم أنت خدمت العسكرية؟ طيب الكتيبة على كل. وأخرج أبو داود: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم الله عظامه على النار. وفي الموطأ وصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. يبقى هنا يبقى أصبحت سنة مستحبة خفيفة، فهمت إزاي؟ أكديتها أقل بسبب إيش؟ الدعاء، بسبب الدعاء، فهذا الدعاء بيدل على عدم الآكدية، على جواز الترك. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وعنه صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. يا سلام، حاجة جميلة والله، يعني تصلي المغرب وتصلي بعده ماذا؟ 6 ركعات، وتسمى صلاة الأوابين، صلاة الأوابين، نعم. لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له بعبات 12 سنة. وأنا طالما المجلسنا مجلس طلاب علم أقول يا أخواننا، الوقت بين المغرب والعشاء وقت في غاية البركة. وأذكر أنني أحد السنوات كنت في الدبلوم، في الدبلوم التمهيدي ماجستير، وكان عندنا مادة أثر القواعد، وكان يدرسنا إياها مولانا رحمه الله الشيخ الدكتور الحسيني يوسف الشيخ، وكانت يعني قل من ينجح عنده في هذه المادة، قل من ينجح وما أكثر من يرسب، نعم، عند الشيخ رحمه الله في هذه المادة، نعم رحمه الله الشيخ. فكنت أهتم بهذه المادة اهتمام كبير جدا، لأن حامل همها، يعني هي عقبة كؤود معضلة. فسبحان الله فقلت لا والله لازم أخصص لها وقتا مستقلا، فخصصت لها بين المغرب والعشاء، وأذهب بين المغرب والعشاء إلى أحد المساجد بقربنا في مدينة نصر، وأجلس كل يوم حطيت دابي من دابها المادة دي راسي براسها، وقلت خلاص مش حأدرس غيرها في الوقت ده، كل يوم بين المغرب والعشاء احمل الكتاب وروح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق.